إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، حين يتحدث الأنبياء والصالحون عن ربهم سبحانه وتعالى يعرضون على الناس ما يقربهم من ربهم عز وجل وما يدلهم عليه ويهديهم إلى طريقه المستقيم. كانوا يفتحون القلوب بتعريف الناس بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، وكانوا يعظمون الله عز وجل في نفوس الناس حتى يعرفوا لله عز وجل حقه ويقدروه على الوجه الذي ينبغي. وقد ضربنا لذلك من آيات القرآن الكريم أمثالاً متنوعة، ونستكمل في هذا اللقاء بعض تلك النماذج التي عرفت الناس بربه، ونبدأ بسيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. واجه قومه بأن دعاهم إلى أن يؤمنوا بما جاء به مصدقاً لما بين يديه من التوراة، وأظهر أمامهم المعجزات التي أيده الله عز وجل بها، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. يسألونه: ماذا أكلنا اليوم أو الأمس؟ يقول: كذا وكذا. ماذا ندخر في بيوتنا من المطعومات؟ يقول: كذا وكذا. بعد عرض المعجزات وإظهارها أمامهم في أعلى صورها الحسية، دعاهم إلى عبادة الله عز وجل بقوله: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يعرف الناس بتربية الله عز وجل لعباده: ربي وربكم، رباني ورباكم. ربانا بماذا؟ ربانا بنعمه. فنحن ندور بين أمرين: الإمداد والإعداد نحو نعم الله تبارك وتعالى. فأما الإمداد، أن يجعل الله عز وجل لنا من الإمكانات والطاقات والقدرات ما يظهر أمام الناس. أمدنا الله عز وجل بالنعم فهي بين أيدينا: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا هو الإمداد، أن تكون النعم متواترة متكاثرة بين أيدينا متنوعة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. هذا هو الإمداد، أن تتوفر النعم وأن تتنوع وتتكاثر. ثم يعدك للانتفاع بهذه النعمة. فقد يكون بين يديك من النعم الشيء الكثير، لكنك لا تستطيع أن تستعمله، لا تستطيع أن تستخدم تلك النعم أو أن تنتفع بها. شأن رجل أمامه مطعومات كثيرة ويستطيع أن يشتريها بحر ماله الحلال ومن أغلى الأنواع وأجود الأصناف، لكنه محروم من أكلها لعلة طبية مثلا. فهذا أمده الله بتلك النعم وأقدره عليها، لكنه لم يعده للانتفاع بها. فكأن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول لقومه: لقد أمدنا الله عز وجل بالنعم الكثيرة وأعدنا بحكمته لننتفع بها، فهذا ينتفع بالنعم كلها، وذاك ينتفع ببعضها، وذاك ينتفع بالنعمة الواحدة لحكمة يعلمها الله. إذن ربانا بنعمه وغذانا بها، أفلا يستحق العبادة؟ فاعبدوه، هذا صراط مستقيم أنا عليه والنبيون من قبلي منذ أن خلق الله أبانا آدم عليه السلام. ومن اللطائف التي ذكرها بعض المفسرين أن افتتاح الله تبارك وتعالى كتابه العظيم القرآن الكريم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم رد على عقيدة النصارى التي تقول باسم الآب والابن والروح القدس. يثلثون، وفي القرآن العظيم على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد سبحانه. فكانوا يقولون باسم الآب باسم الابن باسم الروح القدس ثلاثة، وهذا يضاد التوحيد الذي جاء به النبيون جميعا والذي جاء به عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه لا تعبدوني، هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه أسماء لله عز وجل، وتعدد الأسماء لا يقتضي تعدد المسمى، فالمسمى واحد وهو الله عز وجل، لكن الأسماء تعددت: الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هم جعلوا الله عز وجل ثلاثة، فالبسملة فيها توحيد لله عز وجل وهدم لعقيدة التثليث النصرانية. سيدنا عيسى عليه السلام عرف الناس بنعم الله تبارك وتعالى. سيدنا صالح على نبينا عليه الصلاة والسلام في سورة هود يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن يعرف الناس بربه من خلال الخلق والإيجاد. أنشأكم من الأرض، الإنشاء معناه الإيجاد والخلق على غير مثال سابق، هذا هو معنى الإنشاء. هل خلق الناس أنفسهم؟ اللهم لا. هل خلقوا من غير خالق؟ اللهم لا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خلقهم الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هل خلقوا السماوات والأرض أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون، لا يزعم واحد أن يقول خلقت من لا شيء من غير خالق، ولا يستطيع واحد أن يقول خلقت نفسي، ولا يستطيع واحد أن يقول خلقت السماوات والأرض. إذن من خلقها؟ الله عز وجل. والآيات مبثوثة في القرآن الكريم، وآيات الإعجاز العلمي تدلل في العصر الحديث على ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، لها معنيان: أي أودع لكم في الأرض الخيرات الكثيرة التي تعينكم على الحياة فيها. فالسين والتاء استعمركم للمبالغة، أصلها في اللغة العربية أعمركم في الأرض، أي أعطاكم ما يلزم حياة كريمة على وجه الأرض، مقومات الحياة. وفي اللغة العربية تأتي السين والتاء للمبالغة، أي نعم الله لتستطيعوا الحياة في الأرض كثيرة لا تحصى ولا تعد، واستعمركم فيها. بعض المفسرين يقول السين والتاء هنا، السين هنا للطلب، يعني طلب إليكم أن تعمروا هذه الأرض ولا تفسدوا فيها. إذن المعنيان مستقيمان. المعنى الأول أن الله عز وجل وفر لك أسباب المعيشة على وجه الأرض. المعنى الآخر أن الله طلب منك أن تستخدم الأسباب التي وفرها لك لأجل عمارة الأرض، لا للإفساد ولا للإسراف ولا للبطر ولا للأشر ولا للتكبر ولا للبغي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سيدنا صالح عرف قومه بأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أقدرهم على عمارة الكون، وكانوا أهل زروع ونخل، وكانوا أهل قدرة على النحت في الجبال، بيوتا وقصورا فارهة شاهقة. هذه نعم، أفلا تعبدون الله الذي هيأ لكم تلك النعم وتلك الأسباب؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ثم يدعوهم للتقرب من الله بعد أن عصوه، وأن الله عز وجل يفتح بابه مهما كانت المعصية، فاستغفروه ثم توبوا إليه. والاستغفار هنا غير التوبة، ليس تكرارا، الاستغفار مما مضى من الذنوب والعصيان، والتوبة تتعلق بالمستقبل. إذن كأنه يقول لهم انفضوا عن أنفسكم غبار المعصية التي أصابتكم في القديم، ثم اعزموا في المستقبل بالتوبة على ألا تعودوا إلى تلك المعصية، وعلى أن تمضوا قدما في طريق الله المستقيم. فالاستغفار يكون مما مضى وسلف، والتوبة تكون فيما هو آت في المستقبل، أن أدوم على الطاعة بعد أن عرفتها، وأن أعبد الله وحده لا أشرك به شيئا في المستقبل. إن ربي قريب مجيب، قريب مجيب يناسب الحالة التي هم فيها. هم بعيدون عن الله، فكأن واحدا يقول له لقد ابتعدنا عن الله كثيرا، أزمانا طويلة وأعواما عديدة، فهل يقبلنا ويقربنا إذا نحن رجعنا إليه بعد طول البعد؟ قال لهم إن ربي قريب، مهما كان بعدكم عن، بعدت سنة 20 30 40 50 60 ثم اقتربت منه لا يردك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن ربي قريب مجيب، مهما ابتعدتم عنه فإنه سيقربكم إذا أتيتم إليه. من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. هكذا مجيب، أي إذا توجهتم إليه كما أمرتكم فاستغفروه ثم توبوا إليه، يقبل عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون. استغفروا ربكم إنه كان غفارا لا يرد أحدا. أما سيدنا صاحب ياسين، هذا الرجل الصالح الذي لا نعرف اسمه إلا من خلال كتب التفاسير، يقال إنه اسمه حبيب، وكان يعمل نجارا، حبيب النجار. أرسل الله عز وجل لبعض القرى رسلا كما في مفتتح سورة ياسين، فدعوا قومهم إلى الإيمان بالله عز وجل فأبوا عليهم. فعلم حبيب النجار وكان في أقصى المدينة، جاء من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى تفيد علو الهمة، تفيد أن العزيمة هنا قوية، وأن الإصرار على مناصرة النبيين أهل الحق الدعاة إلى الله وإلى التوحيد والاستقامة واجبة لا أتخلف عنها مهما كانت المسافة بعيدة. وترك مهنته التي يقتات منها، إذن قد أضحي بقوتي من أجل تبليغ رسالة ربي، وقد أتحمل مشقة الطريق الوعر والمسافات البعيدة لمساندة أهل الحق. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى تفيد الهمة العالية والعزيمة القوية والحرص على إرضاء الله واتباع الحق إذا ظهر والتخلي عن الدنيا. قال يا قوم، يا قوم هنا كأنه يتحبب إليهم، ده أنا منكم وانتوا مني وعارفكم وعارفيني ومجربكم ومجربيني، يعني أنا حريص عليكم. والواحد بيحرص على مصلحة أسرته ومصلحة حيه ومصلحة بلده، ده الانتماء الطبيعي الفطري. لما تلاقي واحد غير حريص على مصلحة بلده أو حيه أو أسرته، اعلم أنه قد انتكست فطرته ومسخت إنسانيته وأصبح شيطانا رجيما لعينا مريدا عافانا الله من إيذائه. أو الله، دي فطرة، الانتماء إلى البلد أو إلى الأسرة أو إلى المجتمع فطرة لا ينسلخ منها إلا من طرد ولعن وتمرد، وده يكشف حقائق كتير. قال يا قوم، تحبب اهو، يعني أنا مش واحد غريب، اتبعوا المرسلين وأقام الدليل على صدق المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هل عرضوا عليكم أموالا؟ هل عرضوا أن يأخذوا منكم أموالا؟ لا، لا أسألكم عليه أجرا، هكذا النبيون جميعا يقولون، لا أسألكم عليه أجرا. وكما أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني أنا مش جاي أقول لك تعالى اعبد ربنا عشان أخذ منك فلوس وأقبض منك ميات وكون أموال، ده أنا بقوم بوب ناحيتك إن أنا أنقذك من النار. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، إنهم لا يطلبون مالا ولا دنيا ولا ملكا ولا جاها ولا منصبا وهم مهتدون. هؤلاء الرسل علامات الاستقامة والهداية ظاهرة عليهم، وإذا دعاك ظاهر الاستقامة ظاهر الهداية فاتبعه، ويستدل بحال المرء واستقامته على صدق دعوته. إلى ما يدعونكم؟ إنهم يدعونكم إلى شيء صواب، هل يلتزمون به؟ نعم، إذن هم أهل الهداية ويدعون إلى الهداية، كما ندعو ونقول اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، مهتدين في نفوسنا هداة لغيرنا. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي، ثم يتكلم عن نفسه، يريدهم هم، يطبق نموذجا عمليا على نفسه، وأنا أول المبادرين لما أدعوكم إليه، حتى لا يقع في قول الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، أو يقع في قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وما لي لا أعبد الذي، شوف هيعرف الناس بربنا هو سبحانه وتعالى، وما لي لا أعبد الذي فطرني، فطرني أي خلقني زي أنشأني، وفطر يعني خلق على غير مثال سابق، إبداع، كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي أنشأهما وخلقهما وأوجدهما على غير مثال سابق. قال ابن عباس ما عرفت معنى فاطر إلا حين وجدت أعرابيين يتنازعان في بئر، كل واحد يقول البئر بتاعي، فقال أحدهما للآخر أنا فطرتها أول، يعني أنا اللي حفرت البئر أول واحد. قال فعلمت أن فاطر معناها خلق على غير مثال سابق. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، في حد قال أنا خلقت السماوات والأرض؟ مفيش، إلا الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يذكرهم بأن هناك بعثا وحسابا وجزاء وجنة ونارا ووقوفا بين يدي الله عز وجل، ثم يقول لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. أأعبد غير الذي خلقني؟ أأعبد غير الذي رأيت النعم والخير منه؟ أأعبد أصناما لا تضر ولا تنفع إذا توجهت إليها بسؤال لا تعطيني، وإذا وقعت في ضر لا ترفعه عني، وإذا أرادني الله بضر لن تملك هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله أن تدفع الضر الذي كتبه الله عليك. وإذا وقعت في مأزق أو في مشكلة لا تنقذني هذه الأصنام، إنما هو الله الذي إذا توجهت إليه أعطاني ومنحني. كما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت معه الناقة، قال: أنت الذي تزعم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم أنا هو، أيوة أنا النبي. قال: فعرفني بربك، اديني فكرة كده. قال له: ربي الذي أدعوك إلى عبادته. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفه بربنا من خلال احتياجه. شوف الأرض عايزة إيه واغرس فيها اللي هي عايزاه، اغرس فيها الحاجة اللي تنتج وتجيب أكتر. الأعراب اللي في الصحراء ده محتاج إيه؟ محتاج إن الناقة بتاعته حياته اللي بينتقل عليها من هنا لهنا في الصحراء، سفينة الصحراء، من غيرها الأعراب ما يعرفوش يتحركوا في الصحراء، ويحتاج ياخد منها اللبن وينتقل من بلد لبلد وهكذا. والأعرابي بيتعرض في الصحراء إلى أزمات كثيرة وأضرار واسعة، سواء بقى الأضرار التي تتعلق بالكون كالرياح والأمطار والبرد الشديد والغارة من الآخرين. فالأعرابي يريد حفظ ناقته التي هي سفينة صحرائه، ويريد إذا وقع في ضر أو في مأزق أن يكشف عنه. النبي عليه الصلاة والسلام عرفه بالله عز وجل من هاتين الناحيتين، قال: ربي الذي أدعوك إليه هو الله الذي إذا وقعت في ضر فسألته أن يكشفه عنك كشفه عنك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فلا كاشف له إلا هو. وإذا ضلت ناقتك اللي حياتك فيها، وإذا ضلت ناقتك دعوته فردها عليك. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا عايز أكثر من كده، إيه ده بيأمن لحياتي ومستقبلي والبيئة اللي أنا فيها. هكذا نعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. ثم يعلنها: إني آمنت بربكم فاسمعون. خذوا كلامي، نصيحة مشفق، نصيحة أخ، إني لكم ناصح أمين. فما كان منهم إلا أن قاموا عليه وضربوا، فما زالوا يرفسونه بأقدامهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره كما تقول الروايات. فنادته الملائكة وروحه تفيض إلى باريها، قيل، أي قالت الملائكة: ادخل الجنة. بشرى. يبقى نصح قومه قبل أن يقتلوه، وسينصح قومه بعد أن قتلوه. كيف؟ قيل ادخل الجنة، خلاص مات شهيدا في سبيل الله وفي سبيل دعوة الحق. قال وهو في الجنة: يا ليت قومي يعلمون، من يبلغ قوم الذين قتلوني بما أنا فيه من النعيم عند الرب الكريم؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول أهل التفسير: والله لقد أحسن النصح لقومه، نصحهم حيا وميتا. الرجل المؤمن الذي دخل الجنة مع قومه يعرف إخوانه في الجنة بربه في سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم، أي من أهل الجنة، قاعدين كده بيتذكرون نعم الله والنعيم اللي هم فيه وأن نجاهم الله من النار، واحد بيقول لهم: إني كان لي قرين. ياه، ده أنا كنت في الدنيا كان لي صاحب، بس الصاحب ده كان بيحرضني على الكفر بالله ويحرضني على المعصية ويقول لي ما فيش حاجة اسمها بعث وحساب وجزاء ونشور وجنة ونار، انت بتصدق الكلام الفاضي ده؟ قال قائل من أهل الجنة: إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني لما نموت ونروح تراب والعظم يبلى نبعث ثم ندان، أي نحاسب مدينون أي مجزيون ومحاسبون بما عملنا في الدنيا. كان ينكر البعث وينكر الألوهية. فعرض على قومه أن يعرفهم بنعمة الله العظيمة وأنهم نجوا من النار وسعدوا بدخول الجنة. قال هل أنتم مطلعون؟ ما تيجوا كده نبص على أهل النار ونشوف صاحب ده اللي كان بيحرضنا على الكفر عامل إيه وأخباره إيه؟ كيف ينظرون ويطلعون والمسافات بعيدة بين أهل الجنة وأهل النار؟ إن عالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا، وإن عالم الغيب يختلف عن عالم الشهادة. ده عالم ليه قوانين وده عالم ليه قوانين. لعل الله أن يخلق في عيونهم أي أهل الجنة قدرة على أن ترى المسافات البعيدة وتطلع على حال أهل النار. لعلهم يقفون على سور الأعراف المبني بين أهل الجنة وأهل النار أو بين الجنة والنار فيطلعون على من في النار. لعل الله عز وجل ينقل إليهم بثا مباشرا فيرون أهل النار. وهذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل قحط يوما، والقصة طويلة هاخد المشهد ده منها فقط. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين وكان في صلاة الخسوف، ليس في القحط، كان في الخسوف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام واقفا فتقدم إلى الأمام خطوة أو خطوتين ومد يده كأنه يأخذ شيئا ثم رجع إلى مكانه، ثم رجع إلى الوراء خطوة أو خطوتين يدفع بيده كأنه بيحش حاجة عنه، استر يا رب. فبعد أن انصرف الصحابة من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيناك تقدمت وهممت أن تأخذ شيئا ثم رجعت، ثم رأيناك تأخرت وكأنك تدفع عن نفسك شيئا بيديك. قال نعم، عرض الله عز وجل لي الجنة في الحائط. يعني دي كانت زمان ممكن واحد يقول لك ازاي يعني، ايه اللي انتوا بتشتغلون بيه ده؟ انا مش ممكن دلوقتي اعمل لك على الحيطه ده ايه شاشه واوصل بس سلكه صغيره كده على المحمول واجيب لك اللي في استراليا وفي امريكا بس مباشر؟ هذا صنع من؟ صنع البشر، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. اصل في ناس كده يقول لك ازاي يعني؟ يا سيدي خد من الواقع بتاعنا. النبي عليه الصلاة والسلام نقل الله عز وجل له الجنة في الحائط أمامه في المسجد النبوي ويصلي صلاة الخسوف، يقول فرأيت الجنة فرأيت فيها قطفا من عنب، عنقود عنب، فهممت أن آخذه. يقول ولو أخذته لأكل الناس فيه إلى يوم القيامة، لأن طعام أهل الجنة لا ينفد، كلما ياخذ حاجة تطلع تاني. سأل الله أن يرزقنا ويرزق أباءنا وأمهاتنا والمسلمين جميعا. ثم تذكرت أن هذا لأهل الجنة يعني مش لأهل الدنيا، خلاص سبته. ثم عرض الله لي أهل النار فرأيت صاحب المحجن. المحجن عصاية كبيرة كده فيها خطاف، شفت الجماعة ربنا يعينهم اللي بيشؤموا بياكلوا لقمتهم علشان يصرفوا على عيالهم، يشيل طول النهار شكاير دقيق وشكاير مش عارف ايه وشولة رز، معاه خطاف كده يقوم غرزه كده في الشوار يشده عشان يتملك منه، او الخطاف ده معاه عصاية كده. صاحب المحجن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول رأيته أمامي في الحائط اللي هو البث المباشر بقى في النار قد اندلقت أقتابه، أمعاؤه اندلقت منه فثبتت في النار وهو يطوف حولها كما يطوف الحمار بالرحى، زي ما يدور الساقية كده. الله ده ايه عذابه ده عمل ايه؟ قال ومن صاحب المحجن يا رسول الله؟ قال رجل كان يركب ناقته ويذهب إلى البيت الحرام، وكانوا بيلفوا بالناقة عادي، وكان يمد محجنه العصاية من فوق كده إذا رأى مع أحدهم مالا سر فيها فلوس فيأخذ المال بهذا المحجن، ينشله كده بالمحجن، فإن فطن صاحب المال إن حس إن في حاجة بتتاخد منه قال له صاحب المحجن لقد أصابك محجني من غير قصد مني، أنا آسف معلش غصب عني، أنت عارف ده خطاف بقى شبك غصب عني. فإن لم يفطن له صاحب المال أخذ المال، يبقى حرامي وفي بيت الله الحرام. فكانت العقوبة فيه اتعمل فيه كده. أرجع فأقول قال هل أنتم مطلعون؟ تعالوا يا جماعة نشوف الراجل ده حصل له اللي كان بيدعوني للكفر. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، سواء يعني نص النار، وسمي المنتصف سواء لأنه ما بين الطرفين مسافات مستوية، تاخد مسافة من هنا لحد النص مستوية، مسافة من لحد النص مستوية. فرآه في سواء الجحيم، نادى عليه بقى الراجل اللي في الجنة، قال بيقول للكافر اللي تحت اللي كان بيدعو للنار تالله إن كنت لتردين، زي ما يقول يخرب بيتك كنت هتوديني في داهية، تالله إن كدت لترزين. ترزين يعني تهلكني. بقى أنا لو كنت سمعت كلامك يا صاحب السوء كان زماني معاك هنا في النار، في نص النار. تالله إن كدت لترزين. شوف هيعرف الناس بقى اللي حوالين منه إن اللي إحنا فيه ده فضل من مين؟ من الله. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ولولا نعمة الله وفضله علينا لكنت محضرا مع ذاك الصاحب في النار. أفما نحن بميتين، كنت تقولي مش إلا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يقول لأهل الجنة لقد كتب الله علينا الخلود في الجنة فلن نعذب بعدها أبدا. بعد كده يقولون لمثل هذا فليعمل العاملون. هؤلاء ناس يعرفون القوم بربهم سبحانه وتعالى. فهل عرفنا أنفسنا بربنا؟ وهل عرفنا أولادنا بربنا؟ يعني لو أن واحدا منا يجلس على الطعام وقبل أن يمد يديه هو وأسرته إلى الطعام يقول لأولاده قولوا بسم الله، يقولوا بسم الله. كثير والله بينسى التسمية. اسألوا كده، اسأل كده النهاردة اللي قال بسم الله وفكر أسرته قبل وعلى الفطار النهاردة يعمل إيه. أنا سألت السؤال ده في مسجد مرة في ألوف رفع 20 واحد إيديهم فقط، الباقي نسي. لما نقعد نقول يا أولاد قولوا بسم الله، فالأولاد بعد ما يقولوا بسم الله يا أولاد ده من نعم ربنا. شوف الرز اللي قدام منك أو الخبز ده، بغيف الخبز ده، شوف مين اللي زرع القمح ومين اللي اعتنى به ومين اللي حصد ومين اللي طحن ومين اللي جابوا الدقيق ومين اللي جابوا المخبز ومين اللي خبزه. ربنا سخر لك الناس دي كلها عشان تجي لك اللقمة لحد هنا اهو. يبقى لما تيجي تاكلها تقول بسم الله حتى يبارك لك فيها، ولما تنتهي منها تقول الحمد لله حتى يرزقك خيرا منها. لما نجيب الأثواب بتاعتنا نلبسها لعيالنا، كتير مننا تلاقي الأسرة تقول ايه مفيش شكرا لبابا او لماما لو كانت هي اللي جايبه. طب يشكر بابا وماما وماله عشان يعرف ان الاب والام بيشؤم. انما المفترض كما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام اول ما نلبس حاجه جديده ما نفتكرش الفلوس اللي دفعناها ولا اللي جبناها ولا مين اللي جاب لنا من البشر. نقول ايه لما نلبس دعاء الثوب؟ نقول ايه؟ الحمد لله الذي كساني ورزقني من غير حول مني ولا قوه. يوم الأولاد يحبوا ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا واحد من الصالحين راح يطلب إلى وزير اسمه الحسن بن سهل أن يقضي له مصلحة. قال أنا عايز طلب الفلاني. الوزير خلصه. أو الرجل توسط برجل إلى الوزير ليقضي له حاجته. فذهب معه وقضى له الحاجة. فلم يقل له جزاك الله خيرا ولا شكرا ولا أي شيء. خد الطلب بتاعه اتقضى ومشي. طب ما تقول للراجل اللي انت خدته معاك ده عشان يشفع لك كل شكرا وعلى الخطوات بتاعتك وربنا يكرمك ويخلي لك عيالك. لا ما قالوش حاجة. جي تاني يوم فقال للشفيع جزاك الله خيرا. قال له توك افتكرت. طب ما كان امبارح. قال له أردت أن أشكر الله الذي سخرك لي قبل أن أشكرك. لأن انت ما عملتش بنفسك، الله الذي أقدرك. هكذا نعرف الناس بربنا سبحانه وتعالى. سأل الله عز وجل أن يعرفنا به وأن يرزقنا طريق الهداية والاستقامة وأن يدلنا عليه وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أخذ في هذه الخطبة لقطتين من حياة الصالحين الذين يعرفون الناس بربهم سبحانه وتعالى. واحد من الصالحين اسمه عون بن عبد الله، وكان أحد الأولياء العباد الزهاد الثقات أعلام الأمة. كان يحمد الله عز وجل ويقول الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني. الحمد لله الذي أدعوه حين الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني. لما أقول يا رب يعطيني، ولما يقول لي حي على الصلاة بتأخر شوية، برغم من كده إيه؟ يعطيني. يتودد إلى عباده سبحانه، يتحبب إليهم بالنعم. إن ربي رحيم ودود، أي يتحبب بالنعم إلى عباده مثال، حين أقول الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني، ما ورد في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني. كلمة شتمني ابن آدم كيف تصور؟ يقول: ادعى لي ولدا، عيسى ابن الله، العزير ابن الله، وهكذا. دي شتيمة لله عز وجل. شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، يدعو لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم أكن له كفوا أحد، وإني مع ذلك أرزقه وأعافيه. يتحبب إليه حتى يحس بالنعم رغم تقصيري، ويعطيني النعمة كأنه يوقظ فيه الأحاسيس والمشاعر. وربك يعذر الناس كما نقول، يمهل ولا يهمل، يفتح الباب. أيضا واحد من الصالحين وهو أبو حازم المدني، سلم بن دينار، عابد أهل المدينة، أحد التابعين، كتب إليه بعض الأمراء في زمنه يعزم عليه، يعني بيشدد أن يرفع إليه حوائجه. بعت له رسالة الأمير يقول له: أنا بستحلفك بالله تكتب لي طلباتك وأنا حنفذها لك، قل لي عايز إيه. فكتب له أبو حازم رسالة للأمير يقول له: كتبت إلي تعزم علي أن أرفع إليك حوائجي، أبعت لك رسالة وأقول لك سعدت الأمير أنا محتاج كذا وكذا وكذا، وإنت اللي بعت لي تقول لي، يعني أنا ما زلتش نفسي وإنت هتديني، وهيهات أيها الأمير، ده بعدك. لقد رفعت حوائجي إلى من لا يختزن الحوائج وهو ربي عز وجل، فإن أعطاني منها قبل، وإن أمسكها عني قنعت. يعني في حالة العطاء والمنع أنا إيه؟ راضي بالله عز وجل. هو ده اللي خوف، هو ده اللي خوف مالك ابن دينار علم الزهاد الأبرار، بيقول: والله لولا أني أخاف أن أصنع شيئا لم يكن أحد ممن كان قبلي صنعه، لأمرت أهلي إذا أنا مت أن يقيدوا يدي ورجلي، وأن يجعلوا يدي في الأغلال إلى عنقي، ثم يضعوني في قبري على تلك الحال كالعبد الآبق. بيقول: لو أنا مش خايف إن أكون عملت حاجة السابقين لم يفعلوها ويبقى فيها غلط، كنت قلت لهم في الوصية أول ما موت وتغسلوني ومكتفوا إيدي مع رأسي وكتفوا رجلي وحطوني في القبر كده كالعبد الآبق. العبد الآبق يعني الهارب، أبق يعني هرب. العبد لما يهرب من سيده كانوا يدوروا عليه، وأول ما يمسكوه يكتفوه يجيبوه ذليل كده عشان يبقى عبرة للعبيد الآخرين، هكذا كانوا يصنعون. قالوا: ولما تصنع ذلك بنفسك؟ قال: حتى إذا هو مش هيعمل، بيقول لو كنت هعمل كنت أعمل كده، يعني أنت بتفكر التفكير ده ليه؟ قال: حتى إذا سألني ربي حين أوقف بين يديه: لما فعلت ذلك بنفسك يا مالك؟ أقول له: يا رب، أنا لم أرض لك نفسي طرفة عين قط. أنا لم أرض لك نفسي، يعني ما أمتش بحقك يا رب، أنا دايما بتهم نفسي مهما عملت، أنت ما أمتش بالواجب اللي تجاه الله تبارك وتعالى. هو ده اللي خلى سيدنا عمر وهو على ركبة ابنه عبد الله بن عمر ساعة الموت، يقول عبد الله بن عمر: كان أبي ساعة موته على فخذي، رأسه على فخذي، فقال: يا بني، قلت: لبيك أبتاه. قال: ضع رأسي على الأرض. قال: يا أبتي، وما عليك، كان رأسك على فخذي أم على الأرض؟ ده سيان، ما فيش فرق. قال: يا بني، ضع رأسي على الأرض. قال: فوضعت رأس أبي، ده عمر بن الخطاب، فوضعت رأسه على الأرض، فبكى بكاء شديدا، ثم قال: ويلي وويل أمي إن لم يرضى عني ربي. وهذا عمر، وما أدراك ما عمر. فهيا بنا لنتعرف على ربنا بنعمه وآلائه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهيا بنا لنعرف الناس وندلهم على الله عز وجل وندعوهم إليه. اسألوا الله عز وجل أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا واستر عيوبنا وعوراتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، اللهم انصرهم على ذلك الظالم الطاغية يا رب العالمين، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا عدوا ولا ظالما ولا ماكرا ولا خائنا ولا غادرا ولا غاشما يا رب العالمين. اللهم من أراد بلدنا مصر أو بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واجعلنا خيارا كلنا، واجعل أموالنا في سمحائنا، ولا تسلط علينا الظلمة ولا أعوانهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وما أعطيتنا يا رب العالمين، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.